بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما كان الكلام على الدرجة الثانية من درجات الأدب التي انتهينا إليها متعلقا بمنزلة البسط والقبض، حسن أن نذكر هذه المنازل في ترتيبها أولا كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، ثم نستكمل ما ذكر في منزلة الأدب في الدرجة الثانية. قال رحمه الله: فصل ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة البسط والتخلي عن القبض. يقول: وهي منزلة شريفة لطيفة، وهي عنوان على الحال وداعية لمحبة الخلق. هذه اللفظة لم ترد كمنزلة شريفة في الكتاب والسنة، ولم يرد لها مدح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كانوا قصدوا بها نوع من الانشراح والسرور والسعادة التي تحصل للعبد بأنواع العبادة والذكر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا في الانبساط مع الحق سبحانه وتعالى على رفضهم، نقول انشراح الصدر. وانشراح الصدر مع الخلق يعني يتمثل في احتمال أذاهم وعدم اعتزالهم أو البخل عليهم بحظوظ النفس، لأن الذي لا يقدر على مخالطتهم مع معاملتهم بما شرع الله عز وجل ضيق الصدر، فهناك انشراح بتعبيرهم انبساط في معاملة الخلق، وهناك انشراح صدر في عبادة الله سبحانه وتعالى بين الخلق بين الخوف والرجاء. فهذا الأمر أمر مطلوب مشروع، وهو الذي طلبه موسى عليه السلام: ألم نشرح لك صدرك. فانشراح الصدر وسعته ويعني حصول السعادة والسرور بأنواع العبادة المختلفة، وكذلك انشراح الصدر في معاملة الخلق بحيث يسعهم الإنسان بخلقه الحسن، هذا أمر مطلوب. نعود فنقول: ما ذكروه هم في هذه المنزلة التي سموها البسط والتخلي عن القبض. قال ابن القيم: وقد غلط صاحب المنازل حيث صدرها بقوله تعالى حاكيا عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكأنه فهم من هذا الخطاب انبساطا بين موسى وبين الله تعالى، حمله على أن قال: إن هي إلا فتنتك، يعني عايز يقول ده بينه وبين ربنا يعني نوع من الإيه، مش عارف أحد يتكلم بألفاظ غير محتملة، نوع من الفهم مثلا، فبيقول له يعني توسع في الكلام مع الله عز وجل، عايز يقول له ده أنت الذي فعلت ذلك. فهذا الكلام غلط، كلمة غلط كلمة يعني لا تفي بذم هذا الكلام. وللأسف أن عامة الصوفية يعتدون بهذه الآية على ذلك، يرون أن هذا انبساطا أن يقول له أنه يعاتب الله عز وجل مثلا فيما فعل، وأنه يلومه في ذلك، أو يعني يخبره بأنه قد فهم الأمر وأن الله الذي فعل بهم هذا الأمر. وهذا ينافي الحال الآخر الذي هو القبض عندهم، الذي يقتضي التأدب بعدم الكلام بهذه الطريقة. والحقيقة أن الباب يختلف تماما، أن هذه الآية ليست من هذا الباب أصلا، بل هو من كمال تفويض من كمال شهود إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وشهود توحيده سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يدبر أمر الكون بما يشاء، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بذكر إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وأنه الهادي المضل، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وشهود آثارها في الكون بأن يحفظهم ويهديهم ويتوب عليهم، كما قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لأنهم فهموا إن هي إلا فتنتك معنى غير صحيح، فقالوا أنه تدارك ذلك، لأنهم كأنهم فهموا تناقضا بين قوله إن هي إلا فتنتك وبين قوله أنت ولينا. في الحقيقة دي مقدمة لأنت ولينا، توسل إلى الله بأسماء وصفاته. يقول: سمعت بعض الصوفية يقول لآخر وهما في الطواف: لما قال إن هي إلا فتنتك تدارك هذا الانبساط بالتذلل بقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أو نحو من هذا الكلام، كأن جعل أنه تجاوز في منزلة البسط فتراجع إلى منزلة التذلل حتى لا يكون قد قال ما لا ينبغي في قوله إن هي إلا فتنتك. يقول: وكل هذا وهم وفهم خلاف المقصود، فالفتنة ها هنا هي الامتحان والاختبار، كقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنمتحنهم. فالله امتحن وفتن العباد، اختبر العباد بعضهم ببعض، اختبر المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، اختبرهم ليقول الكبراء والسادة عن المؤمنين الضعفاء الفقراء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، على سبيل السخرية بهم والاستهزاء بهم والتنقيص لهم، وأنهم أرذلون، فكيف يكون الله قد اصطفاهم؟ وإنما ظاهر حال الدنيا من أن هؤلاء الأغنياء الذين وسع الله عليهم في الجاه والمال والملك هم المصطفون، هم الذين أن هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله، فلذلك يتعجبون حين جاء الشرع بأن الاصطفاء هو بالإيمان والهدى، فيقول هؤلاء الكفار المعرضون عن الإيمان والهدى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء يستحقون أن يختصهم الله بالفضل العظيم الذي هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح والهداية؟ هذا عندهم مستحيل، لا يمكن أن يقع. قال عز وجل في جوابهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فكانت الفتنة في أن وسع الله عز وجل على أقوام في دنياهم ولم يمن عليهم بالهداية، وضيق سبحانه وتعالى وقدر الرزق على بعض عباده المؤمنين ومن عليهم بالتوفيق والهداية إلى هذا الدين وحبب إليهم الإيمان، فكان هذا امتحانا للعباد ليعلموا أنه ليس سعة الدنيا ميزانا ولا دليلا على الكرامة عند الله عز وجل، كما بين سبحانه وتعالى ذلك في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. إذن ليس هذا مقياس الإكرام ولا الإهانة، هذه فتنة ومحنة، اختبار يختبر الله عز وجل بها عبادة، يوسع على من يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له بحكمته وعلمه، يمتحن العبادة بالغنى والفقر، فلا بد أن يستعيذ المؤمنون من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. سعة الرزق في الدنيا ليس دليلا على مرضات الله ومحبته. وأما قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فهو دليل على أن الفتنة كما تكون بالشدة تكون بالرخاء والتوسعة، هل يشكرون هذا الماء الغدق الميسر السهل العذب أم لا يقومون بشكر نعمة الله، كما قال تعالى وقولي ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله يبتلي العباد بما يسوءهم ويعدونه شرا، ويبتليهم سبحانه بما يسرهم ويعدونه خيرا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا. المعنى أن هذه الفتنة، يقول ابن القيم رحمه الله، المعنى في آية إن هي إلا فتنتك، أن هذه الفتنة اختبار منك لعبادك وامتحان، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ كما ذكرنا لمحمل الآية ما لا تحتمل، وظنوا أن موسى انبسط في مقام انشراح الصدر فتكلم مع الله عز وجل بهذا الكلام. يقول وهل هذا إلا توحيد وشهود للحكمة وسؤال للعصمة والمغفرة، وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله، وإنما هو متعلق بالخلق. عايزون منزلة البسط بقى دي في الحقيقة، عايزين نتعامل التعامل الحقيقي معها، وتعامل مع إيه؟ مع الخلق، مش إن هو ينبسط مع الله، إن هو يتوسع بقى في الحوار معه وفي الكلام معه ويقول ما لا يجوز. إن قلنا بما ذكرنا من انشراح الصدر بالعبادات فهذا معنى صحيح، لكن هم لا يدخلونه في هذا المقام. لكن الحقيقة أن هذا الكلام ليس يعني مقصودهم يدور حول معاني أخرى، محاولة ذكر أفضل أو يعني أحسن ما يقترب من كلامهم مما ورد في كتاب السنة هو الذي ذكرناه. قال الانبساط، ده كلام صاحب المنازل. يقول وصاحب المنازل جعلها ثلاث درجات، الأولى مع الناس، والثانية والثالثة مع الله، وسنبين ما في كلامه بحول الله وقوته وتوفيقه. قال الانبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة. طبعا تصدير للآية دل على أنه قصد أن هناك انبساط مع الله بهذا، أن الواحد يتكلم على راحته. إرسال السجية، يتكلم بدون تحاشي لضوابط معينة. انبسط مع فلان، تكلم على طريقته المعتادة دون أن يراعي آدابا معينة. هم ذكروا هذه المنزلة قبل منزلة الأدب حتى لا يؤدي على طريقته، يعني هذا الانبساط إلى سوء الأدب. والحقيقة أنه بلا شك على فهم الخاطئ لهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى أكثر من سوء الأدب. فيقول الانبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة، يحتشم من كذا، يمتنع من كذا. الحشم والحريم ونحو ذلك شيء ممنوع، شيء محرم، حريم من الحرمة، وحشم كذلك يحتشم، يعني يمتنع أن يطلع عليه أو نحو ذلك القريبين من الإنسان. فيقول اللي هم البعاد عن هذا يحتشمون، يعني يمتنعون بسبب البعد عن التوسع في الخطاب والتكلم على العادة والسجية كما ذكر. يقول السجية الطبع وجمعها سجايا، يقال سجية وخليقة وطبيعة وغريزة، وإرسالها تركها في مجراها. والتحاشي من وحشة الحشمة، التحاشي هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحبه وتخدمه، فإن مرتبته العالية يعني تقتضي احتشامه والحياء منه وإجلاله عن انبساطك إليه. عشان تتكلم معاه بطريقة غير لائقة. يقول وذلك نوع وحشة، يشعر بنوع من الانقباض، انه مش قادر ياخد راحته. يقول الانبساط معناه انه هو ايه؟ يترك نفسه تتعامل على راحتها. يعني واحد بيقول، يعني عايزين يقولوا كده ان سيدنا موسى كان فاهم وساكت، وبعدين راح جه حصل له انبساط فايه؟ فتكلم. عايز يقول انا فاهم الموضوع، ان هو زي ما قلت لك ان انت اللي فعلت بيهم كده، وربنا هو الذي أضلهم فعلا. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك، الاختبار من الله عز وجل، ولكن شوف الأدب في التعليم الذي ينبغي أن نتعلمه. قال وإيه؟ وقال له أضلناهم، مش كده؟ وإنما قال وأضلهم السامن. هو ربنا عز وجل الذي كتب عليهم الضلالة بحكمته عز وجل، إن ربنا يهدي من يشاء وإيه؟ ويضل من يشاء. ما هو سيدنا موسى ذكر ذلك، لكن تأدبا ما قالش أنت أضلتهم يا رب، تقدم مع الله سبحانه وتعالى، إنما قال إن هي إلا فتنتك امتحانك، فأنت امتحنت وهم فشلوا في الامتحان، هم رسبوا في الامتحان، هم أساءوا عندما امتحنوا، نسأل الله العفو والعافية، وإنما أضلهم السامري، وهذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى، تعليم لنا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير كما قد ذكرنا في منزلة الأدب أشياء من ذلك كثيرة، كما قال إبراهيم إذا مرضت فهو يشفين، فيقول كل ده حشمة، وإذا مرضت بدل ما يقول له إذا أمرضتني، فلو هو اتكلم بانبساط يبقى هيقول إيه ما أنت المرضتني، ونسأل الله العفو والعافية. ده فبيقولوا ان القبض يؤدي الى وحشه، فبيقول يترك هذه الوحشه بالانبساط. طبعا اي دليل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا؟ عشان كده استدلال خطا ومنكر ان يستدل بايه؟ بان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء. ده هو مليئه بالادب، ان هو ما قالش انت اضللتهم، وانما قال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، في ذكر المشيئه في هذا المقام وذكر فعل الرب عز وجل في الإضلال والهداية، هذا غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتوسل الله بمشيئته حتى يتولى أمرهم فيهديهم، وأن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يكتب لهم في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وليس أن يضلهم كما أضل من شاء سبحانه وتعالى من خلقه. يقول الانبساط إزالة تلك الوحشة، نوع وحشة إزالة تلك وحشة لا تسكتك من عينه بل تزيدك حبا إليه، ولا سيما إذا وقع في موقعه. طبعا الكلام ده مع الخلق في بعض الأحوال نوع من الدلال على بعض الناس يرى أنك إذا أزلت الحواجز كما يقولون بينك وبينه مع المراعاة للأدب يكون ذلك زيادة على المحبة، لكن هذا في حق الخلق كما ذكر ابن القيم. يقول لا سيما إذا وقع في موقعه، بل هو لابد أن يقع موقعه حتى مع الخلق، لأن التجاوز فيه يؤدي إلى نفرة أضعف مضاعفة. قال وهو السير مع الجبلة، لما يقول إرسال السجية والتحاشي من وحشة الحشمة، وهو السير مع الجبلة أي المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من غير تكلف. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى الانبساط مع الخلق، وهو أن لا تعتزلهم ظنا على نفسك أو شحا على حظك، وتسترسل لهم في فضلك، وتسعهم بخلقك، وتدعهم يطؤونك، والعلم قائم وشهود المعنى دائم. طبعا في كلام حسن وفي كلام غير حسن في هذا الكلام، يريد لا تبخل عليهم بنفسك فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم، وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم. في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن هذا الكلام لا شك لا بد له من ضوابط، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكون في بيته عليه الصلاة والسلام، وعلمهم القرآن أن لا يدخلوا عليه إذا أرخى الحجاب إلا إذا أذن لهم، فإذا انقضت حاجتهم انصرفوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذن كان هناك ضوابط في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول بلا شك أن عدم البخل على الناس بالنفس لا يقتضي تضييع ما يحتاجه الإنسان من واجبات ظاهرة وباطنة، فالذي يبذل نفسه للناس حتى يضيع الواجبات التي عليه، أن يظل مثلا ناس عايزة تتكلم معاه ليل ونهار عمالين يروا مثلا، يجي يقعد معاهم بالساعة والساعتين، ويترتب على ذلك أن يضيع مثلا العلم الواجب عليه، أو أن يضيع الحقوق في في في في دنيا وفي دين التي يرتبط بها أن يؤديها للناس لأنه انبسط لهم ولم يعتزلهم، لابد أن يكون له نصيب مع نفسه، فليس الكلام على إطلاقه، ولكن لا يلزم من ذلك يعني من مراعاة الحقوق والحضور أن يمتنع على الإطلاق من مقابلة أي أحد ومن الجلوس معه أو من أن يختلط بهم في الحقيقة يكون معتزلا لهم على الدوام، لا، بل هذا ليس حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس متفاوتون، فهناك من لا يصلح معه إلا أن يعتزل الناس لأنه لا يستطيع أن يصبر على خلطتهم. الصبر هذا نعني به الصبر على الطاعة مع الخلطة، والصبر عن المعصية مع الخلطة، والصبر على الأذى مع الخلطة. بمعنى هناك من يختلط مع الناس فيضيع الطاعات، يترك الواجبات، هناك من يختلط بالناس فخلطته معهم تؤدي إلى فعل المحرمات. انظر إلى أصدقاء السوء دائما ماذا يفعلون بمن يختلط بهم. هناك أنواع من الناس إذا اختلط بالناس وقع في ترك الواجب وفعل المحرم، قضى الأوقات الطويلة ضائعة بلا عمل بلا فائدة، بيقعدوا قد إيه على شواطئ البحار وفي القهاوي ساعات طويلة جدا، ليه؟ علشان مش عايز يسيب الناس، فهذه خلطة منكرة، هذه خلطة منكرة. وكذلك يعني يفعل المعاصي باختلاطه بهم، يكون معهم مكسوف ان هو يقوم. كم من الناس بيبقى محروج من قاعدة عائلية مليئة بالمنكرات، الخناقات بتقوم في كده، يبقى الفرح بتاع اخوه ولا بتاع اخته، وبعد ذلك يكون فيه خمر ومخدرات وراقصات ومعازف، وبعدين يكسف ايه؟ يكسف ما يحضرش، ويحضر يبقى قاعد مكسوف ومتضايق ومش عايز يقوم. علشان ايه؟ علشان المنظر معاهم، عشان ما يزعلوش منه، حتى ولو كان ذلك يؤدي الى غضب الوالدين لوجب عليه ان يقوم، لان هذا منكر، اما ان تنكره واما ان تعتزله. فاما ان تختلط هذا الاختلاط بالناس من اجل ارضائهم وانك لا تضمن بحظك في الخلوة عليهم مثلا من الخلطة والاعتزال غير مأمور به، لا نقول ليس على إطلاقه، ولكن لا تجعل أمرك كله اعتزالا، لابد أن يكون هناك قدر من الخلطة بالناس، وأن لا تضن عليهم بإحسانك وجودك في المال وفي النصيحة وفي الخلق الطيب والفضل والإحسان إليهم بأنواع الخير. لابد أن يكون هناك إحسان إلى الناس بدرجة من الدرجات على حسب ما يحتاج إليه في ذلك. يقول: يريد لا تبخل عليهم بنفسك فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم، وتشح بحظك في الخلوة وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم، أن تذهب راحة العزلة بمخالطتهم، بل تحملك السماحة والجود على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك وانتفاعهم بمجالستك، فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك وخلوتك وتؤثرهم به على نفسك، وهذا من الفتوة والمروءة، والتخلق ضد من أضدادها. أظن أن التخلق هنا يعني ليس وليه؟ أنت مكتوب عندك كله؟ هي المقصود بها الاعتزال، والله أعلم الاعتزال الذي يؤدي إلى النفرة من الناس بحيث لا يقضي وقتا مع أحد ولا يبذل لهم شيئا من وقته. وكما ذكرنا ليست الخلوة على إطلاقها ولا الاختلاط على إطلاقه، لابد أن يكون له نصيب لنفسه حتى لا يموت قلبه بكثرة الخلطة، والخلوة لابد له أيضا منها حتى يتفكر في صنع الله ويحاسب نفسه ويناجي ربه سبحانه وتعالى، ولا بد من عمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إنسان ليس له عمل إلا مجالسة الناس هذا يفسد قلبه بلا شك. لابد أن يكون هناك عمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالذي نقول أن التوسط وورود خلوة أحيانا وخلطة أحيانا هو الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حال النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح الانبساط أكثر من في الاعتكاف من ضمن الأمراض إن الاعتكاف ده وقت أصلا الخلوة. فكثير من الناس يكون الانبساط هو ليه هو الغرض المقصود الانبساط إلى الناس إن هو قاعد يستأنس بهم حوله وقاعدين يتكلموا ويرغم حتى ولو في غير فائدة بس عشان يستأنسوا بعضهم لأن الناس تعودوا على الأنس ببعضهم بعضا. وأما الذي يستأنس بالله سبحانه وتعالى فيحب أن يخلو به كما ذكرنا الخلطة تكون على الطاعة وتكون بنفع الناس والإحسان إليهم في دينهم ودنياهم وفي نفس الوقت لابد له من خلوة أحيانا كما ذكرنا في حديث أبي ذر في ما كان في صحف إبراهيم عليه السلام قال كانت عبرا كلها وكان فيها على العاقل أن يكون له من لم يكن مغلوبا على عقله له 4 ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بما أحل الله من المطعم والمشرب يستعين بها على تلك الساعات أو كما قال. وقوله وتسترسل لهم في فضلك يعني إذا استرسلت معهم ولم تجذب عنهم عنانك نالوا من فضلك فيكون استرسالك سبب لنيلهم لفضلك وقبض العنان سببا للحرمان. لأن أنت لو أنت انقبضت معهم كشرت في وشهم إن منعت نفسك عنهم زعقت لهم كل شوية هيخافوا منك وهينكمشوا ولن ينتفعوا ولن يستطيعوا أن يواجهوك بما يحتاجون أو بما يريدون أن يسألوا فترتب على ذلك حرمانهم من هذا الفضل. يقول وتسعهم بخلقك باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة فخذ منهم ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذه من أخلاق الناس وهو العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا وقع نوع من سوء الأدب أثناء الخلطة وسعتهم بخلقك ولم تجعل هذا الأمر سببا للانتقام منهم هذا لا يعني عدم التأديب للناس إذا كانوا يحتاجون إلى تأديب ولكن المقصود أن لا يزيد في الغلظة عليهم حتى يمنعهم من مخالطته أو أن يمنعهم من الانتفاع بما عنده و يعني أن يفقدوا أو يحرموا من إحسانه. فقد بلا شك أن شدة الغضب والغلظة تجعل المسان فضون ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وتسعهم بخلقك ساعة الخلق ساعة الصدر الانشراح الذي يؤدي إلى تحمل أذى الناس كما ضربنا مثالا قبل ذلك أن الإنسان عنده قصر واسع ففي بعض الزبالة تترمى فيه ويروح جاي لمم الزبالة وحطتها في صندوق جنب الإيه؟ جنب الباب من بره يقوم لا تملأ القصر برائحة الإيه؟ الزبالة. ولو حتى رمى الناس شيئا في حديقة قصره فالحديقة واسعة جدا فهذه القاذورات التي يرمونها لا تؤثر في الحديقة وهو يجمعها كما ذكرنا وضعها ثم تخلص منها وينساها. فكذلك أذى الناس له يجمعه ويجعله في مكان ضيق صغير لا يعني أقصد مكان يعني لا يضيق عليه قصرة ثم بعد ذلك تخلص منه بالنسيان ولا يتذكر خطايا الناس في حقه. في واحد يقعد فكر لك ليه الصغيرة والكبيرة وفي نفس الوقت يجعل ذلك في قلبه دائما يقوم يملى القلب الضيق ده ايه رائحة منتنة لان مكان ضيق اتملى زبالة فيقول شوف فلان عمل فيها كذا فلان عمل فيها كذا فلان عمل فيها كذا واساء الادب معي في الموقف الفلاني ويعني لم يحترمني في المكان الفلاني ويظل على هذا سنين طويلة والواقعة واقعة الحسنة تنسى وواقعة السيئة تظل محفورة فيظل هذا بلا شك ضيق الخلق لا يسع الناس بخلقه يؤدي إلى نفرة. إن من يحتمل أنك كلما تراه يقول لك أنت آذيتني في كذا، وأنت نقصت حقي في كذا، وأنت اعتديت علي في كذا، هقول لك طب أنا متأسف جدا، وبعدين يقطع العلاقة معك. فلو أنت تريد أن تنفع الناس وتريد أن يعني توصل لهم فضلا وإحسانا، خصوصا في مقام التأديب والتعليم، فلا بد أن يكون هناك مع يعني التأديب والتعليم والتربية نوع من الانبساط، بمعنى سعة الخلق، بمعنى الرقة واللين واحتمال أذى الناس والمسامحة في ذلك ثم نسيانه وعدم اللوم عليه وكثرة العتاب عليه، فهذا معنى تسعهم بخلقك. يقول وتدعهم يطؤونك، أي يدوسونك من لينك وتواضعك وخفض جناحك، بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامي، مع أن هذا الكلام لم يرد أن يصل الإنسان إلى ذلك. خفض الجناح نعم، كما قال عزيزي واخفض جناحك للمؤمنين، لكن التعبير بتدعهم يطؤونك يشعر بمهانة ويعني تضيع للهيبة التي لا بد من المحافظة عليها للمعلم والمربي والكبير، لكن لا تشعرهم بهذا على الدوام. يعني أنت كواحد منهم مع المحافظة على الهيبة. الرسول عليه السلام كان من رآه لأول وهلة هابه، وإذا عشره أحبه صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من وطأة هذه الهيبة على الناس، يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد من أهل مكة، يخفف على الناس لأن الله ألقى عليه مهابة، وهذه المهابة أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى يجعلها يعني في قلوب الخلق لمن يعني لأوليائه الصالحين، فهذه المهابة أمر مطلوب. أما تدعهم يطؤونك تشعر بإزالة هذه المهابة قصدا، ونقول بل المأمور خفض الجناح، والتعبير بخفض الجناح خير بكثير من التعبير بتدعهم يطؤونك ويقولوا يدوسونك، لأنهم لا يرون لك حقا. أنت لا تطلب حقك، وأنت بإذن الله محفوظ الحق عند الله عز وجل، والله يجعلهم يحفظون حقك، لكن أنت نقول كما أمر الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح التواضع، بمعنى أن تشعرهم بأنك كواحد منهم، أنك قريب منهم. كل مؤمن، ألا أخبرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل مؤمن هين لين قريب سهل. فأنت ليس هناك مؤونة كبيرة في معاملة الناس لك، إذا كنت من هؤلاء أنت سهل المعاملة، لا يضعون حدودا كثيرة قبل أن يتكلموا معك، لأنهم يعلمون أنك سهل. سهل إذا حتى أخطأوا في حقك فأنت تسامح بإذن الله، وليس أنهم يعتبرونك يعني موطوءا لهم مهانا لديهم، لا يعتبرون هذا ليس بمطلب. أن يكون الإنسان فاقد المهابة ليس بمطلب شرعي، ولكن أن يكون لينا قريبا سهلا. التوسط في هذه الأخلاق كما ذكرنا التوسط في بين الخلوة والاعتزال، فكذلك التوسط بين يعني الهوان والذل للناس، وبين الرفق واللين، نقول بين الغلظة والشدة وبين الهوان والذل للناس، هو الأمر المطلوب. فالتوسط هو السهولة في التعامل، الرفق، اللين، كل مؤمن هين لين قريب سهل، فبما رحمة من الله لنت لهم. ولم يكن الصحابة يطؤون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطؤون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما يعني كانوا يعرفون قدرهم ويتعاملون معهم بهذا القدر مع ورود اللين المطلوب الذي شرعه الله عز وجل. لذلك نقول في هذه الدرجة أو في هذه هذا المعنى واخفض جناحك للمؤمنين. قوله العلم قائم وشهود المعنى دائم، أما قيام العلم فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع غير مخرج عن حدوده وآدابه. العلم قائم يعني حدود الشرع قائمة، خلص مثلا على سبيل المثال ينبسطون في معاملتك لسهولتك فيعتدون على ما لا يجوز الاعتداء عليه مثلا، تدعوهم مثلا يتدعوهم يطؤونك ويتكلموا في حق أهلك مثلا، أو أنهم يعتدون يعني يتعدون الحدود التي يحصل بها ضرر عليهم إذا تعدوا الحدود المشروعة. يقول: بحيث لا تحملهم على تعدي حدود الله وتضييع حقه وحقوق عباده. لأن بعض الناس من سوء يعني من كثرة المهانة يتعدون عليه. تجد مثلا أصدقاء السوء يعملوا إيه بقى من انبساطهم مع بعضهم؟ يصبحوا بعضهم بإيه؟ بسب الأب والأم مثلا، ويرون ذلك إيه؟ انبساط، مش كده؟ من قطر ما هو بيحبه انه يقول له امك، يعني يسب امه ويسب اباه، ويرى ذلك من انه واخد عليه والعياذ بالله. ويعني كثير جدا ممن عندهم فساد في الاخلاق يحصل الانبساط انه يجيب له زوجته معه مثلا ويقعدوا مع بعض، عشان هم واخدين على بعض. مش بيحصل كده في الاختلاط؟ يقعدوا مع بعض مثلا على اكل، يسيبوا، يحصل ده تعدي لحدود الله عز وجل. هو ايه اللي خلاهم كده؟ يقول لك بس احنا قريبين من بعض. قريبين من بعض تعني ان تتعدوا حدود الشر. الاخوات مع بعض، العيشه المختلطه في الارياف، اصل احنا بيت واحد، يعملوا ايه في بيت واحد؟ يقعدوا ساعه الاكل مثلا دي قلع الحجاب، وجو اخو جوزها قاعد يقول لك دي ده اخوه، طب يخبط مثلا على الباب يقول يوم يقول له ده اخوه، ممكن ما تمنعوش وهو موجود، هو مش موجود، يؤدي الى ايه؟ إلى خلوة. يرون أن ذلك من الحقوق، ونسأل الله العفو والعافية. أشياء في استرسال مع الناس، على سبيل المثال استرسال مع الأم مثلا، إلى درجة أن تطلب مثلا كشف العورات. ده بيحصل مع الأم مع بنتها، إنها مثلا ترى أقولك ده أنا اللي خلفتها، تقوم تطلب ما يكون كشفا للعورات والعياذ بالله. وام الزوج تبقى عايزه مفتاح بحيث ناسها تخش، عشان هي قريبه منهم وهما مربياهم، تخش عليهم في اي وقت حتى لو كانت الزوجه عاريه مثلا ولا او في وضع لا يحتمل. ما هو ده تعدي لحدود الشر، وده ليس انبساطا في الحقيقه. والاختلاط او الاختلاط بالناس على هذه الطريقه كلام منكر، فلا بد ان يكون العلم قائما. يعني ايه العلم قائم؟ يعني حدود الشرع معتبره، وليس هذا الاختلاط المنكر في شلة للصبيان والبنات لما بياخدوا على بعض بيعملوا ايه. ما هو ده نوع من الاسترسال مع الناس فيما حرم الله عز وجل. يقعدوا يتكلموا بالكلام غير المعروف، ويقول لك ده احنا اصحاب، احنا اصحاب والشلة مع بعض وبتوع النادي مع بعض، ويروحوا ياخدوا اوقات جميلة كما يسمونها وهي اوقات فاسدة من أجل الخلطة التي حصلت، الانبساط مع الخلق، وإن هم قربوا من بعض جدا لغاية ما تعودوا على بعض. يقول لك دي زي أختي بالضبط، وهي طبعا ولا أخت ولا حاجة. ويترتب على ذلك من الفواحش والمنكرات بعد حين، ما الله عز وجل أعلم به أو في نفس الحين. فعلى سبيل المثال يقع من بعض الناس مثلا مع الشيخ وتلميذه، يقوم يقول إنه يحمله الانبساط مثلا انه اذا شيخه ده جه وهو خبط على الباب وهو مش موجود، ان مراته تفتح له وتدخل وتعد له الطعام. والبعض قد يفعل ذلك ويزعم ان هذا مما ايه؟ مما يجوز شرعا. نسأل الله العفو والعافية، هذا ضلال مبين. نسأل الله العافية. قد يحتج البعض على ذلك، اقول ان كلامنا موجود بس الحمد لله هو مستنكر في جو وسط جو الاخوة. يعني ما قد يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات عند أم حرام بنت ملحان وكانت تفلي رأسه، وده نوع من الإيه؟ من الحقيقة أن كما ذكر النووي رحمه الله أنه كان هناك نوع محرمية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام بنت ملحان، أو أن ذلك كان دون أن يكون هناك مس كانت تتبع عرق النبي عليه الصلاة والسلام بقارورة من غير ما تلمس جلده صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إني لا أصافح النساء، فلم يمس صلى الله عليه وسلم بيده ولا بشيء من جسم امرأة لا تحل له، لا امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وسلم. فتجاوز في هذا الباب ما يعني قد يقع، ليس عند الملتزمين بفضل الله، لكن عند كثير من الناس يرون الأخوة أو التلمذة على شيخ تقتضي من الطرفين نوعا من الانبساط والتوسع الذي يتجاوز حدود الشرع. فلذلك قال: والعلم قائم، لابد أن يكون هناك التزام بحدود الشرع. وأما دوام شهود المعنى فهو حفظ حالك وقلبك مع الله، دوام شهود المعنى دائم ودوام إقبالك عليه بقلبك كله، فأنت معه مسترسل بشبحك بجسدك يعني ورسمك وصورتك فقط، ومفارقهم بقلبك وسرك مشاهدا للمعنى الذي به حياتك الذي هو القرب من الله. في الحقيقة هذا الكلام يعني مع الخلطة الزائدة دون خلوة لا يمكن تحقيقه، لا بد من خلوة، لأنه إذا كان الأنبياء يحتاجونها فكيف لا يحتاجها من دونهم؟ إذا كان الرسول يعتكف كل عام 10 أيام وموسى عليه السلام بعد عن قومه 40 ليلة، فكيف يكون بعد 10 سنين من رعي الغنم بعيدا عن الناس في الحقيقة؟ فكيف يقال أن هذا يمكن تحقيقه دون حظ من الخلوة ومنع يعني الاختلاط المستمر الدائم الذي يؤدي إلى فساد حال القلب؟ لا صحيح، الحديث حسن، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وليسعك بيتك وإيه؟ أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني كونوا أحلاس البيوت كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، الخلطة التي لا فائدة منها تبتعد عنها، لكن لا تبالغ حتى تعتزل الناس، لابد لك من مجالسة على الطاعة وفي الخير مع احتمال أذاهم، مع خفض الجناح لهم، مع التزام حدود الشرع في الخلطة، مع دوام حضور القلب مع الله عز وجل والقرب منه. يقول فإذا لا تزال مشاهدا للمعنى الذي به حياتك، فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء، فإن هذا المعنى هو حياة القلب والروح، فإذا فات العبد علته الكآبة وغمره الهم والغم والأحزان وتلون في أفعاله وأقواله، صحيح صلاح، وتاه قلبه في الأودية والشعاب وفقد نعيم الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي أشار إليه يحيى الصرصري في قوله إذا صار قلب العبد للسر معدنا تلوح على أعطافه بهجة السنة، وإن فاته المعنى علته كآبة فأصبح في أفعاله متلونا. السر يقصد الإخلاص لله عز وجل، دائما يقصد كما السر معنى صلاح الباطن. إذا صار قلب العبد للسر معدنا، المعدن ده الشيء اللي من عدم استمر في الإقامة، يعني لما يكون الإخلاص مستقر في القلب والتوجه إلى الله عز وجل على الدوام تلوح على أعطافه بهجة السنة، بهجة النور، نور القرب من الله عز وجل. وإن فاته المعنى، إذا ما كانش فيه عبادة باطلة لله عز وجل، علته كآبة فأصبح في أفعاله متلونا، يتقلب يمينا وشمالا ولا يستقر على حاله. فمتى كان شهود هذا المعنى قائما في قلبك لا يضرك مخالطة من لا تسلمك إياه مخالطة والانبساط إليه. والحقيقة كما ذكرنا التوسط في الخلطة والتوسط بين المهانة والذل وبين الغلظة والشدة، التوسط في معاملة الناس، يعني مع كون الإنسان يسعهم بخلقه يتحمل أذاهم يخفض جناحه لهم، فهذا الذي يحصل به ما ذكره من وجود المعنى الدائم في القلب من حب الله والقرب منه وطلب رضوانه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل من علامات عدم قبول رمضان أن ترك المسلمون قيام الليل، أو كثير منهم ترك المداومة على قيام الليل؟ هذا يعني لا شك أن الأمر يعني إنما عدم القبول ما رده إلى ترك واجب أو فعل محرم، ولكن من علامات أنه لم يحصل المراتب العالية أنه لم يعد يداوم على الطاعة كما كان يداوم، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لمداومة الطاعات ولو بقدر أقل مما كان في رمضان، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الطاعات من القيام وتلاوة القرآن، لكن قدر الواجب من صلاة الجماعة، صلاة الفجر خصوصا، طلب العلم الواجب، كل عبادة واجبة لا بد منه، وإلا كان ذلك من علامات فعل عدم القبول. صحيح، مسألة رفع الإصبع بين السجدتين الظاهر والله أعلم أنه يرفعها يحركها يدعو بها، ومن قال أن الرواية بالتحريك شاذة أخطأ في ذلك، بل هي الرواية فيها إثبات، والرواية الأخرى ليس فيها نفي ولكن لم يذكر هذا التحريك، فالمثبت مقدم على النافي لو كان نافيا، فضلا أنه لم يذكره فيكون قد روى ما لم يرويه غيره، وليس هناك من لم يروي عدم التحريك بين السجدتين أو بسط اليد بين السجدتين، فالأقرب الله أعلم أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهد، كان إذا قعد يذكر الله قبض ثنتين وحلق علقة وأشار بإصبعه يحركها يدعو بها. المؤتمر العالمي الثاني لحوار الأديان يزمع عقد الأسبوع القادم، هذه المؤتمرات غرضها تمييع القضية، وأمر معلوم ماذا يقال فيها، يقال فيها بأنواع الضلال والمنكر والكفر أحيانا، والناس يصفقون لهذا، نسأل الله العافية، وأحسنهم من يسكت ولا يصفق، وإلا فالذي يرضى بالمساواة بين الملل وأن الأديان كلها جوهرها واحد كما يزعمون، الذي يعبد الأوثان والذي يعبد الصلبان والذي يعبد الأحبار والرهبان كالذي يعبد الرحمن يقولون جوهرها واحد، الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن جوهر دينه وعقيدته كالذي يصدقه ويؤمن به، نعوذ بالله. فماذا يقال في هذه الحوارات؟ ليست حوارا، هم سموها حوارا ليهربوا من كلام أهل العلم الشديد في يعني أن المساواة بين من الكفر، وأن عقد الموالاة دون نظر إلى الدين من هدم عقيدة التوحيد، لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالبراءة من الشرك والمشركين لا يحصل بدونه توحيد، التوحيد ليس الإقرار بأن الله إله، بل لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله، فكل ما يعبد من طواغيت في الأرض لابد من الكفر بها وإبطال كل الملل سوى ملة الإسلام. فكلام أهل العلم مع الأدلة القاطعة واضح غاية الوضوح، الأدلة أقطع بلا شك من كلام العلماء، والعلماء قد كفروا من قال بمساواة الملل، فهروبا من ذلك سموه حوارا. الحوار الذي يجب أن يكون دعوة هؤلاء أصحاب الملل إلى الإسلام، وشيء من ذلك لا يحدث. الحوار الواجب في هذه مع أهل الملل الأخرى أن نبين لهم أدلة التوحيد وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وندعوهم إلى الالتزام بهذا الدين، وهذا شيء منه لا يحدث، بل إنما يتكلمون في القدر المشترك كما يقولون. هل هذا الكلام الذي يزعمون هو حوار في الحقيقة، وإنما هو مجرد مداهنة ويعني محاولة للوصول إلى مساواة الأديان الذي هو العنوان الحقيقي لهذه المخططات التي تهدف إلى تمييع القضية وتمييع عقيدة الولاء والبراء لدى المسلمين، حتى يتمكن أعداؤهم من نشر مخططات التنصير والتضييع والعلمنة والعولمة، نسأل الله العافية. بداية أيام البيض من شوال يوم الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله. من له عادة صيام يوم بعد يوم هل يصومها؟ من يصوم يوما ويفطر يوما يستمر في هذا طول الشهر أو طول السنة دون أن يلتفت إلى اثنين وخميس أو ثلاثة أيام بيض. الذي يعني لا يفعل ذلك هو الذي يصوم هذه الأيام إن شاء. نعم، أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن يعني إذا كان له وظائف أخرى لا يستطيع القيام بها مع صيام يوم أفطر يوم، فيواظب على هذه الأيام.